القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أعزائي المستمعين. يظل الشباب دائما رمزا للابتكار والإبداع في رؤية قضايا المجتمع. سهرة الليلة تدور حول المشروع الفائز بالمركز الثالث في جائزة إبداع على مستوى إفريقيا والوطن العربي. نلتقي مع مشروع الطعم مع طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، منة الله محمد، فاطمة علي، مريم محمد، عمر مختار. فكر في كذا فكرة، كان كل واحد مطلوب منه حوالي 5 أفكار، فجمعنا أفكار كتير وإحنا أساساً عددنا 9، فكنا مجمعين حوالي 45 فكرة لنعرضها على دكتور السكشن بحيث نحدد. لما اتكلمنا على حتة الإرهاب، فهو موضوع يعني بشكل عام معروف بس كان أول مرة يتعرض راديو. ثانياً إحنا اخترنا جانب التجنيد الإرهابي، واخترنا حاجة جوه برضو التجنيد الإرهابي، حاجة اسمها الخلايا العنقودية. فدي يعني حاجة المفروض قضية كبيرة، قضية بشكل يعني كبيرة بشكل عام، واحنا يعني اتكلمنا عليها عشان مهمة للشباب بحيث ان ما حدش يقع فيها، يعني عشان برضو حد من التيم بتاعنا كان ممكن يحصل له حاجة زي كده. فاطمة، اختيار الاسم، احنا اخترنا الاسم على اساس انه فكرة التجنيد بتبقى عن طريق ان هم بيرموا للشباب طعم عشان يقدروا يسحبوهم، زي مثلا اللي هو تعالى واحنا هنجيب لك شغل، هنا هتلاقي كل اللي انت عايزه، فلوس وشغل وزواج، بتجاهد في سبيل الله عشان تدخل الجنة والحاجات دي يعني. فهو كان القصد منه هم بيرموا لهم طعم علشان يجيبوهم بيه. ليه اخترتوا خلايا العنقودية زي ما بيقول عمر، وجبتوا المعرفة بالحاجات دي منين؟ احنا اخترنا الخلايا العنقودية لان محدش اتكلم عليها قبل كده بالتفاصيل اللي احنا جبناها. طبعا جبنا المعرفة دي بحثنا كتير جدا، قعدنا كتير جدا نجمع معلومات، وقعدنا نجمع معلومات عن الشخصية بحيث برضو ان احنا نوصل للمعلومات عن الخلايا العنقودية دي بما انه هو كان من ضمنها. وطبعا برضو المصادر ساعدتنا، خبير شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي واللواء محمد هاني زاهر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، هو المصدر اللي اتكلم عن الخلايا العنقودية بالتفاصيل. دي مصادركم. لو انتقلت إلى من موضوع زي كده، موضوع صعب جدا، وانتوا كشباب انكم تحاولوا تعملوه في برنامج إذاعي، حاولتوا تقدموا فيه ايه مختلف عن اي برامج تناولت موضوع الإرهاب مع الشباب؟ خاصة في المشروع بتاعنا احنا اتكلمنا عن حادثة حقيقية حصلت، الخلايا العنقودية. برضو عايزة ازود حاجة على زميلتي مريم، هي جبنا عرفنا تفاصيل كتير عن الخلايا العنقودية، بس الحادثة دي بالذات اللي احنا تناولناها كانت الخلايا العنقودية يعني تصرفت فيها من نفسها، ما اتبعتش الأوامر العليا. كان وقتها انه الخلايا العنقودية المفروض انه شخص هينقل المتفجرات من مكان لآخر، حصلت لغبطة والقوات الشرطة مشيت وراه في طريق عكس، فاللي أدى إنه قرر يفجر العربية بالمتفجرات في مكان غلط خالص، ده أدى بحياة 30 شخص من أسرة واحدة. كمان اللي احنا كنا عايزين نوصله كمان انه فعلا الخلايا العنقودية بتتصرف من يعني من تتبع اوامر، بس برضو في اوقات هي تصرفت فيها من نفسها، وده ادى لي خسائر كتيرة جدا. طب نسمع جزء من البرنامج ونرجع مرة تانية. نشوف حصل ايه. الطعم. مبروك النجاح يا عبدو. الله يبارك فيك يا حبيبي. تعم عرفك. يا مرحب حبيبي. يا مرحب بابا. ده عبد الرحمن خالد بلديات. حصلت لنا البركه والله. الله يحفظك. علي زميلي في الشغل من حلوان. أجدع ناس. الله يكرمك. إنما أنا سامع محمد بيبارك لك. تخرج ولا إيه؟ بفضل الله. التقدير عام. جاي جدا كمان. الله ما شاء الله. وخريج إيه بقى؟ دار علوم جامعة القاهرة. ده كان بيدي الواد حسن أخويا الصغير هو وأصحابه دروس خصوصية في العرب. الله صحيح يا عبده. أنت دفعة خالد وهو متخرج 2016. بدري عنك سنة. يا اسطى ما أنا عايز سنة ثالثة. بعد ما تعمل لي بعض الغش. عبد الرحمن عايزك. طب بالإذن أنا بقى يا رجالة. إذنك معاك يا صاحبي. ما دام ملموم على الواد ده يبقى عليه العوض. ليه؟ هو مين ده؟ ده واحد من حركة سواعد مصر اللي بيختصروها باسم حركة حسن بتاعت الإخوان. لا لا لا لا لا هو صاحبك طلع منهم ولا إيه؟ ده ولا باين عليه. ده حتى مش مربي دقن. ما أنا كنت بشوفه بينزل مظاهرات معاهم وكل يومين والتاني المباحث تيجي تسأل عنه. تعرف محمد أحمد عبد الرحمن؟ مدير مكتب الإخوان في الخارج؟ الله يفتح عليك. ما هو ده بقى في مقام خال عبد الرحمن وهو اللي بيجند الشباب هنا في الفيوم وبالذات مركز سنورة. إزاي يا عم؟ وأنا لسه شايف له فيديو في اسطنبول. يابا ما هو هربان بس عيونه هنا في كل حتة. بيمولهم بفلوس ياما عشان يجندوا الشباب ويغسلوا مخهم ويجهزوهم لعمليات إرهابية. شباب في الفيوم من جبلة وكرة غيرها تبعهم ومن حلوان عندكم ومن كل المحافظات. رجعنا مرة تانية مع الشباب بنت الله محمود، فاطمة علي، مريم محمد، عمر مختار، ومشروع التخرج بعنوان طعم عن الإرهاب والشباب. عمر، انت ولد في سن الشباب، الصفات اللي يجب ان تتصف بها عشان مش بسهولة يتم انك تبتلع هذا الطعم وتتجه الى الافكار الارهابية. هو انا المفروض طبعا ما مشيش ورا اي حد في الموضوع ده، يعني المفروض كمان انا لو انا دارس دين كويس او انا فاهم في ديني كويس عمري ما هتشد حاجة زي كده، بحيث ان هو هما بيستقطبوا برضو الناس اللي يحسوهم ان هما ايه بيقربوا من ربنا لسه، يعني لسه ممكن يعرفوا يلعبوا في دماغهم، بحيث ان هو مثلا شافوا مثلا مرة ينزل يصلي مثلا فيحاول يشدوا مثلا لصلوات معينة، يعني مثلا زي الفجر مثلا، بحيث ان هو بقى نازل في وقت مثلا عادي يعرفوا يتكلموا معاه وعادات، لان انا برضو عندي ممكن يبقى يحصل في حاجة زي كده. ففي اصلا حد من اصحابنا كان معرض ان هو يحصل حاجه زي كده، او حس انه ممكن حد مثلا لما يشده في حاجه زي كده لا ممكن يتكلموا في موضوع زي ده، لا ممكن يلعبوا في دماغه ويأثروا عليه، فلازم احنا طبعا نبقى يعني. طيب فاطمه، هل انك تقعي اسيره هذه الافكار ده ضعف منك ولا عدم وجود توعيه من المجتمع والاسره؟ الاثنين. يعني اول حاجه ان احنا لما بنتناقش في الموضوع ده بنلوم بس، ما بنقولش احنا لازم نعمل واحد اتنين تلاته، زي ما حضرتك سالتي عمر ايه الحاجات اللي المفروض اتصف بيها علشان محدش يعرف يوقعني بسهوله. فده اللي لازم يكون موجود طول الوقت، قد زي ما بنتكلم عن اللي بيحصل نتكلم عن ازاي نحافظ على نفسنا، ولو حصل حاجه زي كده نتكلم. يعني لو مثلا ولد في سن ال 15 او ال 20 سنه يقول لاهله، يكلم حد اكبر منه، مش اللي هو يبقى مع نفسه كده. وده طبعا جاي برده من حته ان لازم الاسره تكون يعني مترابطه قوي، والاهالي معلمه اطفال يعني اولادها ان هو لازم نحكي لبعض كل حاجه واحنا صحابه بتاع، فعشان يعرفوا كل حاجه عنهم، فلما حد من الاولاد يقع في حاجه زي كده يروح يقول لاهله فهم اللي هيلحقوه. تاني حاجه ضعف مني انا، لو انا عارفه بديني كويس، شخصيتي نفسها ضعيفه، انا مش شايفه مثلا ان حد بيسمعني كويس، مش لاقيه ان حد جنبي بيوفر لي مثلا كل شغل، مثلا بيوفر في حاجات كتير انا مش عارفه احققها، واللي حواليا محسسني ان انا فاشله مش عارفه احقق. فبالتالي الشخص اللي هو بيحاول ياخدني للطريق ده هيلعب على الحته دي بقى، هيشوف الشخص ده نقط ضعفك ايه، انت حاسس ان ده ضعيف، في مفيش حد جنبك بتاع، فلا تعالى بقى عندنا وهتلاقي ان احنا كلنا بنسمع لك وهتلاقي كلنا بنحقق لك اللي انت عايزه وكل الحاجات دي. هنتقل الى مريم. مريم، انت شايفه ان العلاقه بين افراد الاسره المصريه دلوقتي تسمح ان نعمل نوع من الوعي الابناء في مرحله الشباب، ان هم ما يبقوش اصطيادهم بسهوله للافكار المتطرفه والارهابيه؟ لا بصراحة مش شايفة ان حاليا الأسر المصرية فيها النوع ده، بس ده المفروض يتصلح بتوعية، ان يبقى فيه أصلا توعية للأباء نفسهم ان هم يقربوا من أولادهم ويبقوا عارفين المحيط اللي أولادهم فيه، الأشخاص اللي بيقابلوهم، علشان زي ما زميلتي فاطمة قالت لما يلاقوهم بيتشدوا للطريق ده يلحقوهم ويفوقوهم، ولازم يوعوا أولادهم نفسهم، فلازم يكون فيه توعية للأباء كمان قبل الأبناء ان هم يقربوا من أولادهم ويوعوهم سياسيا ودينيا علشان يحموهم ان هم يتشدوا للطريق ده. من ايه اكتر جهات المسؤولة لتوعية الشباب في هذا الموضوع؟ المدارس والجامعات طبعا. ممكن المؤسسات اللي بتبقى عندها صفحة على الفيسبوك، لان الشباب اكتر حاجة بتتشد ليها دلوقتي، اكتر حاجة الشباب بتبقى عليها على طول هي السوشيال ميديا، اكتر ناس بتتشد اكتر ناس بتتجند من الشباب بيبقى عن طريق السوشيال ميديا، على التليجرام او الواتساب او الفيسبوك او الماسنجر او الحاجات دي كلها، فالحاجات اللي بتبقى على السوشيال ميديا اكتر هي اللي تقدر توعي. طب ايه رايكم هنطلع نسمع جزء تاني من البرنامج ونرجع مره تانية؟ طرق استقطاب الشباب الصغير وادخالهم في جماعات المتطرفه الارهابيه، لما بيروح لحد ما بيروحش الواحد مش متدين، لازم يدور على الشخص المتدين اصلا، الشخص اللي بيدخل الجامع وبيصلي، فبالتالي الشريحه المستهدفه عنده هي شريحه المتدينين، وبعدين يصوروا له ان الخلافه فريضه، وبعدين لما يقتنع بالكلام ده يبتدوا ياخدوه خطوه خطوه بقى في التدريب وفي تكليفه بحاجات، يفهموه انه في سمع وطاعه، يفهموه ان في حاجه اسمها بيعه، بيشرحوا له ايات للبيعه بيفسروها تفسير خاطئ. ثروت الخرباوي خبير في شؤون الجماعات الاسلاميه. يا عم شفت لك لما تعوزني كلمنا على التليجرام. الامر مستعجل يا اخ عبد الرحمن، قصدي يا اخ معتصم، الاخوه محتاجينك غدا في القاهره بمشيئه الله. بكره طب هقول لها ليه؟ ومش انت يا اخ معتصم كنت تعمل في السباك بجانب دراستك؟ قول لهم جالك شغل سباكه في القاهره. قال بالحق، هو اخوك ابراهيم الصغير خريج ايه؟ معاه ليسانس شريعه قانون من جامعه الازهر. بس بقول لك ايه، بلاش ابراهيم ده بيساعد ابويا في الغير. يقول الله عز وجل: الا تنفروا يعذبكم عذابا اليم. اتريد العذاب الاليم لاخيك يا اخ معتصم؟ استغفر الله. الأفكار المغلوطة التي يستعملها الإرهابيون أو التفسيرات الخاطئة لبعض الآيات التي نزلت في الجهاد، ومنها يستبيحون دماء غير المسلمين، وهذا لا شك أنه تعنت وأنه بعيد كل البعد عن سماحة الإسلام. إذن من هذا الكلام نفهم بأن الاعتداء على أي نفس سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة حرام، حرمه الإسلام وجرمه. الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء وزارة الأوقاف. دي خبطة المعتصم أخوك. يا عم طول عبد الرحمن، هو في حد معانا؟ على رأيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عبد الرحمن؟ ادخل. إزيك حسام؟ إيه، حد من الإخوة موجود؟ مفيش غير إبراهيم أخوك. اهلا، ازيك يا عبدو؟ ازيك يا ايمان؟ امال انت قلت ايه لابوك وامك قبل ما تنزل؟ عملت زي ما انت ما عملت من سنتين، قلت لهم نازل شغل ناشا وراجع بعد العيد. المهم انا جالي تكليف من بره، هنا العربيه فيها متفجرات قدام حي النزهه اللي في مصر الجديده لمنطقه معينه. وبعدين هستنى لحد ما يجي تكليف تاني بتنفيذ عمليه بيها. حسام، انا عايزك ترتب لي زياره مع اهلي قبل العمليه بيوم. هو التنفيذ امتى؟ يوم الاحد 4 اغسطس بمشيئه الله. مبروك عليك الجنة يا أخويا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون يا صاحبي. نتقابل في الجنة. مجموعة الشباب اللي مشارك في مشروع الطعم، وهم مجموعة من طلاب كلية الأداب جامعة عين شمس. المشروع فاز بالمركز الثالث في جائزة إبداع على مستوى إفريقيا والوطن العربي، ويتناول موضوع التأثير على الشباب بأفكار إرهابية وأفكار متطرفة. دور وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الشباب الآن، هل يسمح بأن هي نفسها تكون طعم لهذه الأفكار الإرهابية والأفكار المتطرفة؟ طبعا جدا، السوشيال ميديا طبعا مؤثرة في كل حاجة يعتبر، فهي طبعا تأثر لدرجة أن الخلايا العنقودية مكونة أصلا أن هم بياخدوا المعلومات دي من الخارج، والتهيئة كلها بتبقى من الخارج أصلا. أقرب وسيلة هي فعلا السوشيال ميديا، وكمان التواصل والحاجات دي هم بيستخدموا التليجرام، وبيستخدموا يعني التليجرام مش الواتساب مثلا، لان التليجرام مثلا مهيئ على مثلا سريه شويه، مش يعني مش زي الواتساب بشكل عام. التواصل بتاعهم بيبقى عن طريق السوشيال ميديا وبالاخص التليجرام، يعني المكالمات بتيجي طبعا كلها على التليجرام. يا اما بيبقى فيه هو بيبقى فيه مثلا ممكن قيادي، بس الخليات هي بتبقى هي مجموعات صغيره، يعني مثلا من 6 ل 8 حتى احنا ذاكرين كده في المشروع، فهو بيبقى مثلا واحد بس هو اللي ممكن بيستقبل من الخارج المعلومات دي كلها ويوصله، فهي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن على ارض الواقع اللي ممكن يتعاملوا بيها، لكن الباقي كلها السوشيال ميديا في حاجات سريه شويه في التليجرام. فاطمه، وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى الموجود فيها وتاثيره على الشباب بصفه عامه، انت شايفه ايه؟ انا شايفه سلبي جدا. ليه؟ لان لو هنقول ان هي اللي بتأثر على الشباب بنسبة مثلا 20%، إيجابي فالباقي سلبي. مريم، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب ودورها في أن هي تكون الطعم للأفكار الإرهابية والمتطرفة. طبعا وسائل التواصل بتأثر تأثير سلبي كبير على الشباب، لأن أي حد طبعا بيدخل يقول كل أفكاره على السوشيال ميديا ممكن تكون أفكاره دي غلط ومضللة، وأي حد شخصيته ضعيفة أو مش واعي الوعي الكافي بالسياسة والدين ممكن يمشي وراء الأفكار دي. وهنا بيجي دور التجنيد الإلكتروني، أن الشباب بيتجندوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وده خطير جدا. طبعا مفيش رقابة جامدة على وسائل التواصل، فأي حد ممكن يوصل أفكار مش صح وينشرها بشكل واسع، وناس كتير جدا تمشي وراه وتتشد للطريق ده عن طريق وسائل التواصل. من وسائل التواصل الاجتماعي محتاجة نوع من الرقابة، محتاجة رقابة شديدة جدا. التليجرام الوحيد اللي معلوش رقابة كافية، عشان كده الخلايا العنقودية كانت أكتر حاجة بتستخدمها كان التليجرام. الوسائل طبعا محتاجة رقابة شديدة، لأن كل واحد يقدر يقول كل أفكاره من غير رقابة، فده بيقدر يعمل فتن أو يقدر يعمل أفكار سلبية أو أفكار غلط، الناس دي بتقدر تكون بعدها الخلايا العنقودية منها. يعني كمان احنا مش عارفين اللي بيكلمنا هو مين، وممكن يكون حد كبير مش صغير، لكن انت لا ترى مين اللي بيكلمك، انت ليك المعلومات اللي هو بيديها لك حتى لو كانت غلط. صح. طيب عشان نتأكد ان احنا بندخل على حاجات موثوقة ومصادر موثوقة، المفروض احنا كشباب نعمل ايه؟ المفروض اننا نتاكد من المعلومات دي من حد اكبر مننا احنا عارفينه، سواء الشيخ مثلا اللي بيبقى موجود معنا او بيصلي بينا في الجامع، او المدرسين بتاعتنا او الدكاتره بتاعتنا، نتاكد منها الاول المعلومات اللي اتقالت له دي صح ولا غلط، نتاكد من الكتب، نفتح الانترنت نتاكد منها عشان نعرف المعلومات دي صح ولا غلط، عشان نقدر نصدق الشخص ده او لا. نسمع جزء تاني من البرنامج ونرجع مره تانيه. الخلايا العنقوديه دي خلايا صغرى، ما تبقاش مجموعات كبيره، بتبقى ممكن منفرده عشان تنفيذ الاعمال التخريب وعمل التفجير بمختلف الوسائل. بتبقى الخلايا العنقوديه دي من 6 ل 8، وهم مدربين التدريب على اعلى مستوى في تكنولوجيا التواصل، وبيستخدموا برامج التواصل الاجتماعي زي تليجرام، يستخدموا بعض وسائل التواصل دي عشان يبقوا بعيدين ومختفين عن الامن ومحدش اكتشفهم. اليوم محمد هاني زاهر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية. رد، الله يخليك رد. السلام عليكم. أيوة أنا المعتصم. إيه اللي حصل؟ لقيت كمين في شارع القصر العيني واضطريت أمشي عكس من شارع الكورنيش. أنا عند معهد لوراب، بالأغم أني مضطر أغير الهدف لما أروح فيها على الفاضي. عكس كده الله يخرب بيتك. كل ما نهي ملف ومين هتقاضي. أعلنت بقى تفاصيل الحادث الإرهابي. حادث أليم راح تحيته 19 قتيل، عشرات المصابين. الوزارة كمان قالت إن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حس. يا نهار أزرق، الحقي يا أمك. خير يا إسلام. بيقول عبد الرحمن ابن خالتي هو اللي فجر معهد الأورام. كمان الهارب عبد الرحمن جمعة محمد حسين. يا لهوي، أنت متأكد إن عبد الرحمن ابن خالتك؟ مود عبد الرحمن. حتى بص جايبين صورته في التلفزيون أهي. يا لهوي، ليه بس كده يا عبد؟ ليه عملت كده يا ابني؟ مش مسامحينه. لو عمل كده بجد مش مسامحينه. ابراهيم خالد محمود عبد الرحيم شقيق الانتحار. إيه؟ مرتكب. وابراهيم كمان كله عدى احد وسائل. ليه كده بس يا اولاد؟ ليه عملتوا في نفسكم كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لو هم اللي عاملين كده بجد مش هنسامحهم، مش هنسامحهم ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. انت عارفه يا امه، عبد الرحمن وابراهيم واللي زيهم بيترمي لهم طعم مخصوص يسد جوع كل واحد، اذا كان بقى فلوس او نفوذ او جواز او حتى حور عين. واول ما يبلعوا الطعم بيتحولوا لقنبله موقوته، قنبله بتنفجر بمجرد ضغطه من صباع اللي بيكرهوا البلد. كنتم معنا في الطعم. هذا العمل يروي تفاصيل الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بالقاهرة، أغسطس 2019. لو بتحبوا البلد بيخلي عينكم عليها، خلي ديكوا في ديها. محتاج الى قدوة. لازم يحتاج لقدوة يعني عشان ما يقعش حاجة زي كده. لازم حاجة يرجع لها من الاساس عشان يتأكد من صحة الحاجات دي. ما يبقاش ماشي ورا اي حاجة وخلاص هو مش عارف هي ايه. لازم يبقى ليه قدوة محددة طبعا ويتبعها في كل حاجة. بس عشان ما فيش حاجة تانية تشده يبقى القدوة الاساسية هو حاجة واثق فيها جدا بحيث ان هو يرجع لها في ايا كان ايه. القدوة دي من وجهة نظرك مين يا فاطمة؟ في الشباب المصري عموما اعتقد ان هي الاهل اكتر حاجة لانه هم اقرب ناس لينا ومهما كان اللي بره بيأثر علينا فاحنا وجودنا المحيط اللي حوالينا اللي هم اكتر ناس بنقعد معاهم اللي هم اهلنا سواء يعني على اساس هم ايه احنا بنبقى. وبرضو ممكن هنقول بس بنسبة صغيرة الناس اللي احنا بنتعامل معاهم زي صحابنا. فدايما لازم الشخص يختار الناس اللي هم بيبقوا معاه اغلب الوقت. والاهل برضو لازم يكونوا واخدين بالهم من الناس اللي اولادهم بيصاحبوهم او بيقضوا معاهم وقت طويل علشان ما يقدروش هم يأثروا عليهم باي تفكير خاطئ. يعني مريم القدوة في حياة الشباب المصري دلوقتي مين شايفاه ممكن يبقى قدوة تعمل نوع من الوعي والشباب يتأثروا بيها؟ الشباب دلوقتي غالبا بيتأثروا بشخصيات رياضية مثلا زي محمد صلاح. بيتأثروا برضو في بقى ناس بتتأثر بشخصيات تانية سلبية. ده برضو للأسف لازم الأهل يكونوا في رقابة على أولادهم ويوجهوهم. والأحسن إن يكون في حد فعلا زي ما فاطمة قالت حد من الأهل هو القدوة لأولاده علشان يوجهه صح. منا شايفة أن الصاحب أو الصديق في الجامعة أو في المنطقة اللي أنا ساكن فيها ممكن يكون طعم ليا يجذبني لحاجة من الحاجات دي اللي بيتمنى تملي دماغه بالأفكار المغلطة دي يقدر في أي وقت أي حد قريب منه يقدر يرميله الطعم اللي هو ترماله. سهل جدا إنه أي حد يبقى قريب مننا يقدر يرمي لنا الطعم ده، وإحنا للأسف برضو يعني بناخده. أكتر حاجة بتخليكم تسمعوا برنامج إذاعي إيه؟ طبعا الاسم بيشد طبعا أول حاجة، لأنه هو ده الظاهر الخارجي الأول. بعدين طبعا لما تعرفي نوع البرنامج يعني وتشدي له تعرفي بقى متواصل بالاسم ولا لا. انا بالنسبه لي اكتر حاجه ممكن وانا بقلب كده هي اللي هتخليني اوقف الصوت اللي بسمعه، هل الصوت مريح اللي انا بسمعه ولا حاجه تخليني حتى لو الموضوع مهم والاسم يشد وكل الحاجات دي انا مش قادره اسمع، لان الصوت اللي بيتكلم يعني واقع على ما على على ودني مش كويس. انا من الحاجات اللي بتشدني الصوت اللي بسمعه والموضوع، لو الموضوع بيضيف لي او حاجه انا مهتمه بيها ده يهمني جدا ان انا اسمعه وان انا اتابع البرنامج. انا كمان زي مريم برضو يعني لو الصوت اللي هسمعه هيبقى مش ثقيل على ودني وكمان الموضوع اللي انا هكون حباه او حابه اعرف معلومات عنه هسمع البرنامج. انتوا اتقدمتوا لجائزة ابداع وفزتوا على مستوى افريقيا والوطن العربي، الموضوع ده حسسكوا بايه؟ يعني انتوا المشروع بتاعكم بالتأكيد تعبتوا فيه وعملتوا فيه مجهود، ان انتوا تفوزوا بجائزة على مستوى افريقيا والوطن العربي حسيتوا بايه؟ كان احساس حلو بصراحة، لان معظم اللي سمعوا البرنامج بتاعنا المشروع بتاعنا قالوا ان هو كويس وجميل وكل حاجة، بس الفكرة عندنا انه احنا المشاريع عندنا مرتبطة بالافكار، فبالنسبة لنا بالنسبة لهم ان فكرة الإرهاب قديمة قتلت بحثا، فما كانش يعني كانت برضو فكرة مش صحيحة أننا نعملها في مشروع التخرج يبقى مختلف. لما عرفنا أنه هو خد المركز الثالث طبعا فرحنا جدا، لأنه كانت حاجة كبيرة قوي، إحنا تعبنا جدا في المشروع ده وبجد عرفنا أنه تعبنا ما راحش هدر. طبعا لما عرفنا فرحنا جدا، لأن حسينا المشروع تقدر تقدير عالي أكتر من إحنا كنا بنتمناه، أنه هو فاز بالمركز الثالث على مستوى 114 مشروع 5000 طالب، فدي كانت حاجة كبيرة قوي يعني بالنسبة لنا. أنا بالنسبة لي كل اللي سمعوه من الأهل والصحاب وكده ما حدش قال أي تعليق سلبي نهائي، دي كانت من الناس اللي هي ليها حكم على المشروع، كان عجبهم التنفيذ جدا، كان عجبهم الأداء كل حاجة والطريقة اللي تناولنا بيها، بس كانوا تعليقهم على الفكرة، فدي كانت حاجة مضايقانا لأن احنا عندنا وجهة نظر فكنا مستنين ان حد يفهمها، فاهمين؟ فلما احنا خدنا الفكرة حسينا ان احنا الحمد لله تقدرنا وتعبنا وشغلنا ما راحش هدر، لان احنا فعلا تعبنا جدا وكنا مستنين اللحظة اللي الناس لما تسمع تكون مبسوطة، فيعني الحمد لله. هو طبعا كان تعويض كبير من ربنا، لان احنا كان الحمد لله يعني هي كانت على 114 جامعة و 5000 طالب على المستوى الافريقي والمحلي والعربي. في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلى تسيبها لحظة أو منها تهرب واللي بعيد عنك يصير في يومي الشباب المصري يرتبط ببلده ويحس بقضاياها وبإنجازاتها وبيبقى جزء منها. دور المدارس وطبعا دور الجامعات طبعا هي توظف الموضوع ده بشكل كبير، حيث ان التربية الوطنية مثلا تبقى ليها اهتمام اكتر من كده، لان احنا في المدارس مثلا يعني ما خدناش المادة دي بشكل توعوي. وطبعا ابقى مهتم بالموضوع ده بحيث ان انا ادور واعرف عن بلدي وجيش بلدي. طبعا اول حاجة ان انا يبقى زي ما عمر قال يبقى فيه دايما حاطط بمواضيع بتتكلم عن الدولة. انا في البيت عندي في يعني في وقت بنتكلم فيه عن البلد والسياسة وكده، لان يعني اغلب الوقت ما بيبقاش في كلام اصلا عن السياسة، واحنا بنكبر واحنا بنعرفش اي حاجة عن البلد، مش هيبقى فيه انتماء للبلد قوي لان احنا ما نعرفش حاجة عنها غير اللي احنا عايشينه يعني، واللي هو غالبا ممكن بقى مفكر في سلبيات او حاجة. تاني حاجة ان انا الاقي دايما طول ما انا بلاقي تقدير هيبقى عندي انتماء للبلد، طول ما انا ما بعمل حاجة بلاقي دايما من الدولة تقدير عليها فاكيد هبقى عندي انتماء ليها يعني. طبعا لازم يكون في دور للأسرة وللمدرسة او الجامعات في الموضوع ده، ان الشخص يلاقي المدرسة في مادة التاريخ مثلا تدرس صح، ان يخلوا الطالب عنده فضول انه يقرا عن التاريخ اكتر من الموجود عنده اصلا في المنهج الدراسي. كمان في البيت لازم فعلا زي ما فاطمه قالت يكون في كلام عن السياسه وعن التاريخ برضو، نبقى عندنا وعي كافي بتاريخ بلدنا. طبعا زي ما زمايلي قالوا المدرسه والجامعه مهمين، بس برضو الاعلام دوره مهم جدا. يعني انا بالنسبه لي الاهل والمدارس والجامعات النص التاني ده هيبقى دور الاعلام ان هي تقدر توفر وثائقيات او درامات اكتر او حاجات خفيفه تقدر تجذب الشباب وفي نفس الوقت تعرفهم على على بلدهم وتخلي عندهم انتماء زياده اكتر. وقريبة وحبيبة بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي بتحملي همي حضنك دفا وأنا ليكي أنا غني.